هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. وجوهكم أقنعة بالغة المرونة، طلاؤها حصافة وقعرها رعونة، صفق إبليس لها مندهشا وباعكم فنونة، وقال إني راحل ما عاد لي دور هنا، دوري أنا أنتم ستلعبون. هكذا أصدقائنا تحدث الشاعر أحمد مطر عن ورثة إبليس المتلونين، هؤلاء الذين انتشروا في مجتمعنا انتشار النار في الهشيم، وأنا أقول قادرونهم على أن يأكلوا على كل الموائد، قادرونهم على أن يتواجدوا في كل وقت وفي كل حين بألف طريقة وطريقة. عن المتلونين تدور حلقة الليلة. لوحتنا الليلة أصدقائنا نراها كثيرا في الحياة، لكننا حين نقف أمامها كحقيقة مجسدة في لوحة فن تشكيلي نجد أنفسنا متعجبين ومنبهرين. لوحتنا الليلة أصدقائنا هي لوحة صحبة النفاق للفنان الروسي ميشال شيفال. الفنان الروسي ميشال شيفال الذي ولد عام 1966 في قرية صغيرة في روسيا، جعل من نفسه خبيرا في إنتاج صور ورسومات ولوحات زيتية وصفها هو بالسخافة. وحسب تعريفه الخاص فإن العبث هو الجانب المعاكس أو المقابل للواقع، وهو أي العبث يسير في اتجاه معاكس للمنطق. يقول بعض النقاد إنه بالاطلاع على لوحات الفنان الروسي ميشال شيفال يمكننا أن نلمح تأثره الواضح بسريالية سلفادور دالي من حيث العناصر الرمزية التي يستخدمها والاستعارات التي تمتلئ بها لوحاته والمعاني الضمنية التي ربما تحتاج للكثير من التأمل للوحاته، إلا أن البعض الآخر من النقاد يرى أن لوحاته لم تولد من رحم السريالية أو أعمال العقل الباطن، بل هي لعبة الخيال. كل لوحة من لوحاته هي خارطة لرحلته في حلم الوهم. وعندما وقفت على عدد كبير من لوحات الفنان الروسي ميشيل شيفال، لاحظت ذلك التنوع الكبير، ليس فقط في الموضوعات وإنما في أسلوب التنفيذ وطريقة عرض الفكرة. فهناك بالفعل لوحات تقترب من عالم الفنان السريالي سلفادور دالي، بما يميزها من ملامح وجوه وبعض الرموز ونمط الأزياء كالملابس والقبعات، وفي طريقته المبهمة في عرض الفكرة. وهناك لوحات أخرى رأيتها منسوبة للفنان الروسي ميشيل شيفال، لكنها تحمل الطابع الهادئ الرقيق. لكن على أي حال، فأهم ما يميز لوحات الفنان الروسي ميشيل شيفال الألوان الساطعة الزاهية بدرجة تشد الانتباه وتجعل الناظر يطيل النظر إليها ليستمتع ببهجة الألوان التي لا أعرف من أين تأتي ببريقها الأخاذ، والتي تمنحنا متعة بصرية لا حدود لها. تكررت فكرة الأقنعة في عدد من لوحات الفنان شيفال، وكذلك تكررت فكرة استبدال وجوه الأشخاص بوجوه حيوانات. نتوقف الليلة أصدقائنا أمام لوحة صحبة النفاق للفنان الروسي ميشيل شيفال. هي لوحة بديعة في معناها ومغزاها ودقة تنفيذها وأسلوبها الرائع في عرض الفكرة. دعوني أولا أصف لكم هذه اللوحة. تتضمن لوحة صحبة النفاق 5 أشخاص، 4 رجال يجلسون حول منضدة وامرأة واحدة تقف بجوار أحدهم. كل منهم يتخذ وضعا يناسب شخصيته في الجلوس، وكل منهم يمسك بقناع وجه في يده أو على وجهه، أو واحد على وجهه وواحد يخفيه وراء ظهره. المكان الذي يجلسون فيه هو حجرة حائطها نراه في خلفية اللوحة وكأنه من النحاس المطروق، لكنه على هيئة تلافيف ليوحي لنا أكثر بالغموض. الشخص الذي على يمين اللوحة يجلس بلباس حربي، وعلى وسطه سيفه، نصف وجهه يظهر بينما يختفي النصف الآخر من الوجه بالقناع. أبدع الفنان الروسي ميشيل شيفال في إبراز التناقض بين الوجه الحقيقي الذي نشعر أنه يقطر سماً زعافاً وكرهاً، وبين القناع الذي رسمت عليه ابتسامة زائفة. أما ألوان ملابسه فقد أبدع الفنان أيضاً في اختيار اللون الأصفر والبرتقالي مع الأخضر ليتناسب مع حالة الحرب التي يعيشها هذا المحارب. نلاحظ أن هذا الشخص لا يلبس قبعة، ونشعر في وضعية جسده بذلك التحدي والتأهب للمبارزة التي تتناسب مع شخصيته كمحارب. الشخص الآخر الذي يجلس أمامنا معطياً وجهه لنا، لا نرى أيضاً وجهه الحقيقي، لكننا نراه وعليه قناع، وقد وضع إحدى يديه وراء ظهره وكأنه يمسك بقناع يخفيه وراء ظهره، ويده الأخرى على ذقنه وكأنه في حالة تفكير أو كأنه مفكر، بينما تعمد الفنان أن يلبسه قبعة أشبه بقبعات المهرجين ليبين لنا ذلك التضاد الذي يمكن أن نخدع به في بعض البشر الذين يحاولون أن يظهروا لنا بشكل عبقري بينما هم في الحقيقة لا يفقهون شيئا. كذلك تعمد الفنان أن يلبس هذا الشخص الملابس الخضراء القريبة أيضا من ملابس المهرج. أما الشخص الذي نراه أمامنا مباشرة فهو يعطينا ظهره ويمسك بإحدى يديه قناعا مبتسما، نرى نصفه يقربه من وجهه الذي لا نراه بالطبع، ويمسك باليد الأخرى التي نراها نحن والتي تختفي عن عيون أصدقائه وراء ظهره يمسك بقناع آخر، يبدو عليه تعبير الاشمئزاز وكأنه يبدل على وجهه الأقنعة كلما أراد وبما يتناسب مع الوضع المحيط به. وأعتقد أن هذا الشخص أكثرهم دهاء، ويبدو ذلك من طريقة جلوسه ومن اختيار اللون الأحمر مع الأزرق في ملابسه، وهو ما يوحي لنا بمكر ودهاء هذا الشخص. أما الشخص الذي يجلس على يسار المنضدة فهو أكبرهم سنا، وهو يمسك بقناع واحد في يده التي يضعها على المنضدة ويبتعد به كثيرا عن وجهه وكأنه يقول: علمتني الحياة أن لا حاجة لي كثيرا بهذا القناع. وأبدع الفنان ميشيل شيفال في رسم التعبيرات الجسدية لهذا الرجل في طريقة جلوسه وفي ملامح وجهه التي تنطق وتقول لمن حوله: أنا أفهمكم جيدا وأستطيع أن أرى وجوهكم الحقيقية من وراء الأقنعة، وأستطيع أن أفعل مثلكم حين أريد، لكنني من القوة بمكان بما يجعلني أظهر وجهي الحقيقي. كما أبدع الفنان ميشيل شيفال في اختيار ألوان الملابس التي يبرز فيها استخدام اللون الأبيض مع الأصفر مع البرتقالي. اللون الأبيض يعطي لنا ملمحا من ملامح البعد عن الزيف. الفتاة التي تقف بجوار هذا الرجل فهي فتاة شابة جميلة الملامح وكأنها ابنة هذا الرجل الكبير، وجهها ينطق بالبراءة، وهي تبعد عن وجهها قناعا نلمح فيه الشراسة، وكأنه وجه ساحرة عجوز، وكأنها تحتمي بهذا الوجه من غدر البشر وخداعهم. ألوان ملابسها البيضاء والزرقاء والمزركشة مع الظلال التي تقع على وجهها مع ابتسامتها الطيبة، كل هذه الأمور توحي لنا أنها لا تستخدم هذا القناع إلا للدفاع عن نفسها. أبدع الفنان الروسي ميشيل شيفال في استخدام الألوان والظلال والإضاءة وحركة الجسد، وحتى في استخدام القبعات وشكلها في تأكيد المعنى الذي يريد أن يوحي به إلينا، وفي تأكيد ملامح كل شخصية يريد أن يعرفنا عليها. كذلك أبدع في الاهتمام بأدق التفاصيل حتى بزركشة غطاء المنضدة. في الختام أصدقائنا، فإننا أمام لوحة رائعة بديعة استخدم فيها الفنان ميشيل شيفال الألوان الزاهية الساطعة أروع استخدام، لتشد انتباه المشاهد ليتأمل هذه اللوحة ويدخل إلى أغوار معناها ومغزاها، وليستمتع بالألوان كما يتعمق في الأفكار، ولتمنحنا متعة بصرية كما تأخذ بعقولنا نحو المتعة الفكرية. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا، هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميلان أشرف سمير وبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.